لما خافت عليه أوحي إليها بأمر غريب، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. قد يقول قائل هذا بالأسباب البشرية على النقيض والضد مما يعرفه البشر، إذا خفت عليه ألقيه في اليم. أو أصل أنها إذا خافت عليه جعلته تحت رموش عينيها أو في حبة قلبها، أن تجعله في مكان بحيث لا يرى ولا يسمع. أما أن تلقيه في اليم إذا خافت عليه فها هنا طلاقة القدرة، وها هنا ثبات اليقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا الكتاب الذي معنا هو خلاصة تفسير العلامة السعدي، فأما التفسير فهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبب الباعث لتحرير هذه الخلاصة التي لا تعد مختصرا ولا تعد تفسيرا موضوعيا، وإنما هي خلاصة استخلصها رحمه الله تعالى من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لتقريب ذلك على المسلمين، حيث قعدت هممهم عن النظر في المطولات، فأراد أن يكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة التفسير ويقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي اختارها وانتقاها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده. وما يذكره لك من قصص الأنبياء إنما هو مجمل لطيف مختصر يحفزك على أن تتتبع قصص الأنبياء لترى ما فيها من العبرة، لأن القرآن كما مر إنما يبنى على محاور ثلاثة وعلى مقاصد ثلاثة، وهذه المقاصد القرآنية هي بيان توحيد الله تبارك وتعالى ببيان الألوهية وبيان الرسالة وبيان البعث، ثم المحور الثاني هو بيان الأحكام التي فرضها الله رب العالمين على خلقه من الأمر والنهي، وقد مر هذا وهذا في هذا المختصر اللطيف والخلاصة المنيفة لتفسير القرآن العظيم. وأما المحور الثالث أو المقصد الثالث فهو قصص الأمم الغابرة وكيف كان حالها مع أنبيائها من مكذب ومصدق، من مدبر ومقبل، وكيف كان الثواب والعقاب لهؤلاء وهؤلاء. فهذا مقصد عظيم، والله رب العالمين لم يقص علينا قصص السابقين للتسلية، وإنما قص الله تبارك وتعالى علينا قصصهم للاعتبار وللتذكر، ولكي تكون شاهدة على المكذبين، لأن الله رب العالمين بين لهؤلاء المكذبين ما وقع للمكذبين السالفين الذين كذبوا الرسل السابقين. فكذلك يكون الأمر مع أولئك المكذبين من إنزال العذاب بهم، ولكن جعل الله رب العالمين فرقا بين الأمم السابقة وهذه الأمة المرحومة، فإن العذاب الذي يصيب المكذبين من هذه الأمة لا يكون حالا كما وقع مع المكذبين من الأمم السابقة لما كذبوا أنبياءهم. فهذه كلها عبرة وعظة، وعلى طالب العلم بل على المسلم الحريص على دينه معرفة وتطبيقا أن يجتهد في معرفة قصص الأنبياء. وإذا كان علماؤنا من سلفنا الصالحين قد شخصوا أمراضنا، لما شخصوا أمراض معاصريهم فقالوا وعامة الخلل الذي يدخل على هؤلاء إنما هو من قلة معرفتهم بسير السلف. فإذا كانت قلة المعرفة بسير السلف تؤدي إلى خلل عظيم، فكيف بقلة المعرفة أو بعدم المعرفة لقصص الأنبياء والمرسلين؟ لا شك أن ذلك يؤدي إلى كثير من الخلل. وأيضا طالب العلم حريص على معرفة آيات الله تبارك وتعالى وبالتدبر فيها، وكثير جدا من الآيات إنما وردت فيها قصص الأنبياء والمرسلين وما كان من أقوامهم معهم من تصديق وتكذيب. فعلى المسلم الحريص على كتاب ربه أن يجتهد في معرفة القرآن وتدبره، وإن فعل فلا بد أن يمر على قصص الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فتأمل في هذا واعلم أن ما يقصه عليك وما يسوقه إليك إنما هو إشارة إلى ما وراءه، فاحرص على معرفة ذلك. وفقني الله وإياك إلى الصراط المستقيم. فإنه رحمه الله تعالى كان يريد تسهيل العلم على المسلمين لما يعلم في العصر الحاضر من ضعف همم الطلاب والمقبلين على تعلم العلم، وقد ذكر ذلك في بداية هذه الخلاصة في التفسير لما قال إنه قد كتب تفسيرا كبيرا ولكن لكبره قعدت الهمم عن معرفته بل عن طباعته ونشره، رحمه الله رحمة واسعة، فاضطر هو إلى الإتيان بهذه الخلاصة يقصد فيها مقاصد التفسير ليقرب القرآن العظيم بمعانيه إلى المسلمين الذين فترت همتهم أو ضعفت فقعدوا عن معالي الأمور ولا يطيقون أن ينظروا في المصنفات الكبيرة والمجلدات الكثيرة، فاتخذ هذه الخلاصة توطئة بين يدي التفسير من أجل أن يقبل عليها من يريد الاستزادة، وأيضا جمع فيها المقاصد لمن وقف عند حدها فلم يجد. تلاحظه في طريقة العلامة المصنف رحمه الله تعالى في تناول قصص الأنبياء أنه إنما يعطيك المعاني التي دلت عليها الآيات القرآنية، لأنه إنما يسوق لنا خلاصة في تفسير القرآن، هو لم يأتي بكتاب في تاريخ الأنبياء، لذلك لا يعرج على التفصيلات، وسيتضح لنا ذلك بأدلى برهان عندما يتناول رحمه الله تعالى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله جل وعلا. فإن القرآن المجيد لم يذكر موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفصيلا، وإنما أشار القرآن المجيد إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميت لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فلما بلغ هذا الموضع رحمه الله تعالى، لما تعرض لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكره. إذن علينا أن نعلم أنه إنما يريد أن يعطينا مفاتيح لفهم كتاب الله تبارك وتعالى، وسينص على ذلك عند تعرضه للغزوات التي فصلها القرآن أو أشار إليها، كغزوة أحد وغزوة بدر وغزوة الخندق، وكذلك ما كان في تبوك، فإن ربنا تبارك وتعالى ذكر هذه الغزوات وأشار إلى غيرها في القرآن المجيد إما تفصيلا وإما إجمالا، فكان المصنف رحمه الله واقفا عند حدود ما دلت عليه الآيات إجمالا وتفصيلا، ثم تجده يقول: ومعرفة هذه المواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي أقوى عون لك على فهم الآيات التي أنزلت في ذلك، فرحمه الله رحمة واسعة. وكما هو المعهود من شأنه رحمه الله رحمة واسعة أنه لا يدع مجالا للتعليم والتربية إلا جال فيه وصال، ولا يرى سبيلا تسلك لبيان أمر مما يخص النفس البشرية مما أفاض الله عليه بسبب درسه للقرآن بعلمه إلا بينه. فهذا الرجل رحمه الله تعالى نموذج فريد في الدعاة في هذا العصر، وكذلك المدرسة التي تنتسب إليه، فإنهم يصلون إلى المقصود من أقصر وأخصر طريق، وهم يريدون ما وراء ما يؤمونه من المعارف الحسنة والعقائد الثابتة واليقين الذي لا يتزلزل ولا يتحلحل، وكأنهم يرون ما الناس فيه في هذا العصر فيجتهدون في معرفة خباياه، ثم هم يعلمون ما يتعرض له أهل العصر من جماهير المسلمين من خطر الإلحاد والكفر والزيغ والريب والشك والبدعة، فيريدون أن يؤمنوا قلوبهم وأن يحفظوا عقائدهم حتى لا تزل قدم واحد من أولئك المسلمين في هوة الإلحاد أو الكفر أو الزيغ أو الريب أو الشك أو الضلال أو البدعة. ويعقوب عليهما الصلاة والسلام، هذه القصة من أعجب القصص، وذكرها الله جميعا أي في موضع واحد، وأفردها بسورة مطولة مفصلة تفصيلا واضحا، قراءتها تغني عن التفسير، فإن الله ساق فيها حالة يوسف من ابتداء أمره إلى آخره وما بين ذلك من التنقلات واختلاف الأحوال، وقال فيها: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فلنذكر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من الفوائد، فنقول مستعينين بالله، وشرع في ذكر الفوائد. وكما مر الرجل رحمه الله تعالى من أساطين أهل العلم ومن علماء السلف الكبار في هذا العصر، وهو يريد أن يصل إلى مراده من أقصر طريق. ولو أراد التزيد في الكلام حاشاه لما قال: قراءتها تغني عن التفسير، ولا شرع في تفسيرها، ولا خرج بمجلد ضخم في تفسيرها، وإنه حينئذ لمهم مطلوب، أعني ذلك التفسير، ولكن هو ذكر ذلك التفسير في تفسيره الكبير. وأما هنا فهو يدلك على ما يستنبط من الفوائد والحكم من هذه القصة التي هي من أعجب القصص، وهذا يكفي. وإن أردت تفسيرها فاذهب إلى التفسير الكبير أو إلى غيره. ثم شرع في بيان ما يتعلق بالمقصد الكلي الثالث من المقاصد القرآنية في الكلية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي ما يتعلق بأمور الأمم الغابرة وما وقع لهم مع رسلهم من تصديق وتكذيب وما ترتب على ذلك من ثواب وعقاب. فقال المصنف العلامة رحمه الله تعالى: